الحمد يا ربنا ولك الشكر على أن صرتنا على أعدائنا، فيا ربنا نرجوك أن تقينا كيدهم فإن كيدهم متين وأنت رب العالمين. أيها الأخوة المؤمنون، هذا احتفال الإذاعة المصرية بذكرى الثالث من أكتوبر، ويجب على كل واحد منا أن يستشعر عظمة هذا الانتصار وما بذله جنودنا الأبرار في هذه الحرب العظيمة. نبدأ احتفالنا هذا بخير الكلم وأطيب الحديث بحديث رب العباد إلى العباد في القرآن الكريم القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الأنصاري. الرحيم. الله الله الله عليك يا شيخ محمد. Thank you.

Thank you.